في قسم ثالث يجوز في همزتها الفتح والكسر، بمعنى أن إذا كسرت لا تغلق وإذا فتحت لا تغلق. بينه بقوله بعد إذا جاء أو قسم لا لم بعده بوجهين منه، هذان موضعان. الأول إذا وقعت بعد إذا التجارية فإنه يجوز فيها الكسر ويجوز فيها الفتح، وإذا التجارية هي الدالة على مفاجأة ما بعدها فيما قبلها، يعني أن ما بعدها أتاك مفاجأة، مثل أن تقول حضرت فإذا الأسد، المعنى ففاجأني الأسد، هذه إذا الصيغة الفجائية أن ما بعدها يفاجئ ما قبلها، بمعنى يأتي فجأة بغير استدلال له. فإذا جاءت إن بعد إذا الفجائية جاءت فيها وجهان، الفتح وإيش والكسر. الكسر على أن على أنها جملة استثنائية، يعني بمعنى أنها جملة مستقلة لا علاقة لها بما سبق، والفتح على أنها جملة مصدرية، يعني تؤثر وما بعدها بمصدر. عندي شرط في بيت يقول وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، أو كنت أرى زيدا في الوجهان كما قيل سيدا، إذا أنه عبد القفا والذهاب. كنت أرى زيدا كما قيل سيدا، يعني أراه سيدا كما قيل فيه، ولكن خاب ظني فيه إذا أنه عبد القفا والذهاب. يجوز إذا إن وإذا أنه، فعلى جملة إنه تكون جملة مستأنفة، وعلى أنه على جملة أنه تكون غير مستأنفة، تكون مع ثلاثها مصدرا والخبر محذوف. والتقدير إذا عبوديته موجودة، ما في كلام معلوم ولا معلوم؟ طيب، وكنت أرى زيدا أو أرى زيدا كما قيل سيدا، يعني أظنه سيدا، إذا أن عبد القفا ولا هذا، يعني فاجأني الأمر فوجدت أن الرجل عبد القفا ولا هذا. أن هنا يجوز فيها وجه، أنه على أنها مؤولة المصدر والخبر محذوف، أي إذا عبوديته حاصل مثلا. ويجوز الكسر على أن جملة سنفي، وحينئذ لا حاجة للتقدير، لا حاجة للتقدير، لأن الجملة السنفية لا تعول إن بمصدر، فلا تحتاج إلى مبتدأ ولا إلى خبر. والجملة إنه عبد القفا ولا هذه، الجملة كما ترون تامة وتامة تامة، لا تحتاج إلى شيء محسوب. والعبث طيب، إذا نقول إذا وقعت إذا وقعت إن بعد إذا الفجائية فلك في عندكها وجهان، الفتح على أنها تسد مسد مصدر، ويجب في الحال المقدر الخبر محذوف، والثاني الكسر على أنها جملة مستأنفة، وحينئذ لا حاجة إلى تقدير خبر لأن جملة كاملة. طيب، والمثال كما سمعت. الثاني يقول أو قسم لا بعده، إذا وقعت في قسم ليس بعده لا فإنه يكون فيها الوجهان، لكن هذا إذا ذكر فعل القسم، ذكر فعل القسم، مثل حلفت بالله إنك فاعل، يجوز أن أقول حلفت بالله أنك فاهم، وحلفت بالله إنك فاهم، فهذا كثر تكون جملة استنافيه، والفتح تكون مؤولة بمصدر، والخبر لابد أن يكون محذوف. نعم. أو نقول لا حاجة للخبر لأننا نقدرها مشهورة بحرف الجر المحذوف، لأن حرف الجر يفترض حذفه مع إن وأن، مع أن وأن، مع أن وأن. وعندي بيت في هذا، أو تحلفي بربك العلي أني أبو دجالة الصبي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو دجالة الصبي، يجوز لأن الفتح ودون الكسر. فعلى الكسر نقول إن الجملة مستأنفة، أي تحرز على هذا الوصف إني أبو دجالة الصبي. وعلى الفتح نقول الجملة في موضع الاسم المفرد الذي حذف منه حرف الجر والتقدير، أو تحلفي بربك العلي بأني أبو ريالك الصبي، لأن حذف الجر، حذف حرف الجر مع أن وأن يضطرب كما قال مالك الألفية. انتبه، ما في سؤال، ما هو الأسئلة بعدين؟ أو طيب، إذن يجوز في أن إذا وقع جوابا لقسم ذكر فيه الفعل يجوز فيه إيش؟ وجهان، الوجه الأول كالفهم، والثاني كالصور. فعلى الكسر تكون جملة استنافية، وعلى الفتح تكون الجملة منصوبة بنفس الخاطر، بنفس الخاطر، وتقدر الخاطر مناسبا للمقام. فإن وجدت اللام في هذه الجملة ماذا يتعين؟ يتعين الكسر، مثل قوله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم، ويحلفون بالله إنهم لمنكم، هنا يتعين الكسر لأنها أتت اللام، وإذا وقعت اللام صار الفعل معلقا بها، وقد سبق أنهم أن العرب يكسرون من بعد الفعل المعلق بالله. طيب، كم موضع ذكرنا؟ موضعين، الموضع الأول إذا وقع بعد إذا الفتان، الموضع الثاني إذا وقع جوابا لقسم إيش؟ ذكر فعل وليس فيها، وليس معها اللام. الموضع الثالث قال مع كل فالجدع، هذا الموضع الثالث، يعني إذا وقعت أن بعد فاء، بعد الفاء الرابطة للجواب، فإن يجوز فيها الوجهان الكسر، والثاني الفتح. فعلى الكسر تكون جملة استئنافية، وعلى الفتح تكون جملة مؤولة بمصدر، ويكون الخبر محذوف، مثل قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح إيه؟ فأنه، فهنا أن وقع في جواب الشرط المقوم بالفاء، فيجوز في همزتها الفتح والكسر، فأنه وفإنه. طيب، ونأتي بمثال لنتمكن من التصرف فيه، إذا زارني زيد فإنه صادق في المودة، إذا زارني زيد فإنه صادق في المودة يجوز إيه؟ ما هو يجوز فأنه صادق، ويجوز فإنه صادق. على تقدير فأنه صادق نقول ألف رابطة جواب، وأن واسمها وخبرها بكون المصدر أي فصدقه، والخبر على هذا محذوف، والتقدير فصدقه ثابت، صدقه ثابت. أما إذا جعلناها مكسورة ونقول ألف رابط الجواب وإن حرف توكيد ينصب المبتدا وهو الخبر وألها اسمها وصادق خبرها ونحتج الحكم. فصار الذي يقول إذا باع زيد فأنه صادق في مودته، إذا زارني زيد فإنه صادق في مودته، أيهما أصوب؟ انتبه، إذا زارني زيد فإنه صادق في مودته، إذا زارني زيد فأنه صادق في مودته. يجوز وجهه، يجوز وجهه، ولهذا قال ما اعتدوي فالجزاء، يعني ما اعتدوا الفاء الواقع في الجزاء يعني في الجواب. هذه المواضع. الرابع قال وذا يقترب ذا المشار اليه جواز الفتح والكسر، وذا يقترب في نحو خير القول اني احمد. نعم، يعني يجوز وجها ايضا في نحو هذه الجمله خير القول اني احمد، خير القول اني احمد، يجوز في همزه ان الفتح والكسر، الفتح لانها في موضع المفرد، اي خير القول حمد الله، فتكون أنه مدح رأيتك المصدر خبر إيش؟ خبر خير، خبر خير. والكسر على أنها جملة استنافية، يعني خير القول أن أقول إني أحمد الله، هذا معنى الجملة على كسر الهمزة، خير القول أن أقول إني أحمد الله. أما على الأول فيكون المعنى خير القول الحمد لله. أيهما أشد توكيدا لكون الإنسان يحمد الله؟ نعم، الكسر، لأن إذا قلت خير القول الحمد لله دون قول خير القول إني أحمد الله، لأن كان فيها توكيد، كان فيها توكيد. طيب، نبهة إن كان وقت الآن ها؟ طيب الإعراب، إعراب ما نبهتنا عليه، الإعراب قوله بعد إذا فجاء تنقصني إلى لما بعده بوجهين منه بعد ضرع متعلق بقوله نمي، وبعد مضاف وإذا مضاف إليه، وإذا مضاف وفجاءة مضاف إليه، أو قسم معطوف على إذا ولا فجاءة على إذا، يعني أو بعد قسم لا لنا بعده لا نفي الجنس ولا مسمها، وبعده الضرب متعلق بمعذوف خبر لا نفي الجنس، والجملة في موضع إيش؟ لا في موضع الجر صفة لقسم بوجهين، جار مجرور متعلق بنمي، وعلى هذا نمي التي الفعل وقوعنا، ونمي فعل ماض مبني بإيش؟ لا، لما لم يسمى فاعل أحسن من قوله المجنون، لأنه قد يكون معلوما ولكن أخطاه المتكلم، ولهذا عبارة الأتومية جيدة حيث قال ما تاب ما لم يسمى فاعله. طيب، ما اعتلوا فالجزاء ايش؟ المال لمي ذكر ما يذكر أي ذكر بعد إذا تجاعد من القسم إلى ما بعده ذكر وجهين أي وجهين في همزة أن الفتح وفتح ها كيف لمي بعد إذا تجاعد من القسم إلى ما بعده بوجهين أي ذكر بوجهين قال مع كل فالجزاء مع كله مع ضرر وعندي أنا مفتوحة والظاهر أنها فاتحة من أجل إقامة البيت مع كله فالجزاء أما إذا لم يكن هناك ضرورة فالفتح أكثر لقول ابن مالك في الألفية ومع مع فيها قليل مع كله فالجزاء يعني الضرر هذا مثال المحفوظ والتقييد وذلك مع كل فجرة يعني يجوز الوكان مع كل فجرة يعني مع إن التي تتلو فأجرة وقول ولا قلب دام الجدع وهو اسم إشارة من السكون المحذرة يضطرح بالمضارع والجملة خبر لا وقول في نحن خير القول في نحن متعلق يضطرب وهو مضاف وخير القول إني أحمد الجملة كلها مضافة إليه والتقدير في نحن هذا المثال ثم قال مالك رحمه الله وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوذر بعد ذات أي بعد صاحبة الكسر ويريد بذلك إن المكسورة تصحب الخبر لا مبتداء نحو إني لوذر نعم طيب أربع صور طيب أتنقل على ما قلت طيب نعم إلا ولو إلا أن يذكر الفعل وإن ذكر الفعل ولم يذكر اللام جاز الرجحان وإن اختارت اللام وجب فصار يجب القسم في موضعه إذا لم يذكر الفعل وإذا ذكر الفعل واختارت اللام أصلاً ما يمكن يدخل الخاطر إلا على أن مفهوم لأن إن المفهوم ما تأول المفهوم والخاطر لا يدخل إلا على ما يتأول المفهوم نعم حلفت بأن حلفت أن زيداً ضائماً أقول حلفت إن زيدا قائم إن قلت أن زيد لازم تقدر لها وإن قلت إن زيدا فلا تقدر نعم إيش إيش إيش لكن الله ذكر في القرآن لا لا هذا مثال على أنه إذا وقع في إن في مثل هذا المثال فإنه يجوز فيه وشاء تقول خير القول أني أحمد لا مثل يصح مثلا أفضل القول أني أحمد الله أشد الضرب أني أضرب زيدا بالعصا لا الضر ما لأن الضر لا يمكن أن تكسر بعد الهمزة إنما لم يكسر هو القول أقل القول أشد القول خير القول وما أشبه نعم الحروف الزائده يقولون ان من جمله الصيغ التوصيل كل الحروف الزائده سواء اذا ذقت اذا وما ربك بظلام للعبيد او اللام اي شيء يزال او من كل شيء يزال فانه يوافق التوصيل وزاد إعراب إعراب بمعنى لو حدثته لاستقامت الجملة. نعم. لأنه قسم الذي المتجرد عن تنفر من فكسر. هذا ما فيها قصر ما فيها شعر قصر يتعين القصر رفع القصر إذا كان لا يذكر لم يذكر الفعل وجب القصر إذا ذكر الفعل وكان في الله وجب القصر إذا ذكر الفعل ولم تقبل في الله ليس العشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ما هي المواضع التي يجوز فيها كسر همزه ان وفتحها؟ الاول اللي وراء انت ما هي الاول بعد إلى فجاء يعني وتسمى إلى الفجائية. ما معنى إلى الفجائية؟ نعم بحيث لا يكون متوقعا فيأتي مفاجئ. المثال لا بإن هذا المثال ليس فجائيا لكن يريد مع إن خرجت فإذا إن زيدا قائم ويجوز فإذا أن زيدا قائم. طيب نريد إعرابها على الوجه الأول إن أي طيب لا خرج شكرا وفاء المرء فإذا إن زيدا قائم أي أجل وعلى الوصفة أي لا يرى أنه أن إذا حرف وفيها قولة نعم فإذا قيام زيد موجود. طيب الموضع الثاني سعود إذا وقع وليس فيه ما في شرط آخر؟ ما في شرط ثاني؟ ولا في شرط ثاني؟ ويكون في القسم مذكورا. طيب يلا شوف نكتب اقسم. نعم. ان زيدا قائم. طيب ما وجه الفتح؟ نعم. وش التقييد؟ هل أنت أقصد القيام ولا على قيام التقييد إذا؟ نعم. أقسمت على قيامه وعلى رواية شرط على وجه الكسر. أقسمت إن زيدا قائم. طيب يعني تكون جملة لنا كلام. طيب أما إذا لم يذكر في القسم فإنه يجب الكسر سواء ذكر في اللام أم لم تذكر. وهذا هو مذهب البصريين وضعفوا مذهب الكوفيين القائل بأنه يجوز الكسر مع حد فعل القسم، وقالوا إن ذلك ليس بالصحيح ولم يجد. نعم. ها؟ والله إن زيدا قائم. والله إن زيدا قائم. ولا يجوز أن تقول والله أن زيدا، لأنه لا وجه له. لكن إذا ذكر الفعل صار الفتح له وجه، لأنه ذكر المتعلق ويكون الموجب بفتح الهمزة محفوظ وهو على حلفت على أن زيدا قائم. طيب الموضع الثالث بعد فاعل بدأ. ها؟ مثاله إيش؟ تمام. ويجوز كأنه مكرم. ما وجه الكسر؟ نعم. وجه الفتح مصدر مؤول والخبر الخبر محذوف. طيب نريد مثالا من كتاب الله. خالد هي قراءة فأنه فإنه. طيب الموضع الرابع أو الخامس؟ الرابع شرافة. حلل هذا المثال عشان نقيس عليه، لأنه قال في نحن غير قوي. نعم لكن القول في نحن حل هذا مثل ما هو طيب لو فرض ان المبتدا غير قوه الذي هو خير القول هذا الان قول وأن يعمل يا رسول القول. لكن لو فرضنا أن تقول خير الحال أني آكل، ما في قول لا في المبتدا ولا في الله. نعم، إذن يكون مبتدا قول وخبر إن قول بقول أني أحمد. طيب ما وجه الكفر؟ طيب على أن الجملة مؤولة بمصدر والخبر محذوف، أما على الأول فقالوا إن الوجه أن الجملة هذه وقعت خبر المبتدأ ولم تحتج إلى رابط لأنها هي معنى المبتدأ، وقد قال ابن مالك فيما سبق وإن تكن إياه معنى اتفقها كنطق الله حسن وفق. طيب نعم، لا على قائل، القائل من المخرج إذا وقعت إن خبر عن قول وخبرها قول وفاعل قولين واحد. طيب ثم قال المؤلف وبعد ذلك الكسر، هذا مثل الدرس الذي أظن، وبعد ذلك الكسر تصحب الخبر لام ابتداء نحو إني لوزر، قول بعد ذلك الكسر فرض متعلق بتصحب، والخبر بقول تصحب الخبر مفعول تصحب، ولام ابتداء فاعل تصحب، وتقدير الكلام وتصحب الخبر لام ابتداء بعد ذات الكسر. وما هي ذات الكسر في هذه الحروف الستة؟ هي إن، وبقي من الحروف خمسة، فظاهر كلام المؤلف أن الخمسة لا تصحب خبرها لام ابتداء، فأن لا تصحب خبرها لام ابتداء، وليس لا تصحب، وكأن لا تصحب، ولكن لا تصحب، لا تصحب لام الابتداء إلا إيش؟ لا إن المشروع. ونحو إني لوزر، يعني إني لقوي، فإن هنا مشروع واليسمى وزر خبرها واللام للابتداء. فإذا قال قائل كيف أو لماذا نسميها لام ابتداء وهي متفرغة بالخبر؟ قلنا لأن الأصل أن تقع في المبتدا، يعني في أول الجملة، ولكنها تأخرت لوجود إن، وإن للتوكيد واللام للتوكيد، قالوا فلا ينبغي أن يجمع بين مؤكدين في أول الكلام، ولهذا يسمونها اللام المزحلقة لأنها زحلقت من أول الكلام إلى آخر. فلا يجوز أن تقول لإني ذو وزر، لإني ذو وزر أنا ممنوع، ولا يجوز أن تقول إن لزيدا قائم، عرفتم؟ طيب، ويجوز أن تقول إن زيدا لقائم، فمواضع اللام إذن ثلاثة، قبل إن وبعدها وقبل الاسم، وبعد الاسم وقبل الخبر. ما هو الموضع الجائز؟ الأخير، ولهذا قال تصحب الخبر لا مبتدا نحو إني لوزر. طيب ليس، لو قال قائل هل يجوز أن أقول ليس زيدا لقائم؟ لا. علمت أن زيدا لقائم؟ لا. ما قام زيد لكن زيدا لكن عمرا لقائم؟ كذلك كأن زيدا لأسد،

مثل قوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه، ومثل قوله تعالى قد يعلم الله ما هو فيه. طيب، وقد يليها الفاعل، الفاعل هو الفعل الماضي المتصرف رحمك الله، يعني قد يلي هذه اللام الفعل الماضي المتصرف مع قد. وعلى هذا ففي قوله يليها ضمير مستتر يعود على ما كرر، على قول ما كرر مع قد، كإن داء لقد سمى على العدا مستحولا. شو إعرابه؟ فإن ذا الفاء حرف جر، وإن ذا لقد سمى على العدا مستحولا مجرور بالكاف باعتبار ايش؟ باعتبار الوقت. أما إعراب هذا المثال تحرك الله، فنقول إن فعل الماضي فإن فعل عرب توكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر، وذاك منها مبني على السكون في محل نصب لأنه يعني إشارة. لقد سمع اللام للتوكيد، قد للتحقيق، سمع فعل ماض وهو فعل ماض متفرع، لكن جاز دخول اللام عليه لأنه فصل بينه وبينها بماذا؟ بقد. وفاعل سما مستتر جواب تقديمه هو، وعلى العزة جواب متعلق بسما، ومستعودا حال من فاعل سما، والاستحواذ بمعنى السيطرة. والحاصل أن الرواية رحمه الله يقول إنه يمتنع ذكور لام التوكيد على خبر إن إذا كان منفيا، هذه واحدة. والثاني إذا كان فعلا ماضيا متصرفا لم يقترن بقد، لأنه قال إنه قد يليها مع قد. ثم بين مواضع دخول هذه اللام بعد أن ذكر أنها تصحب الخبر، ذكر أنها قد تصحب غير، فقال وتصحب الواو معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر إلى آخره. تصحب الفاعل يعود على اللام، والواسط مفعول به، ومعمول الخبر إن معمول الخبر صفة للواسط، والفصل معطوف على الواسط، واسما كذلك معطوف عليه. حل قبله الخبر، حل في الماضي والخبر فاعل، وقبل الظرف متعلق بحل. ذكر المؤلف رحمه الله أنها تصحب في الإضافة إلى صفتها للخبر، تصحب ثلاثة أشياء. أولا معمول الخبر إذا كان متوسطا بين الاسم والخبر، مثل إن زيدا لطعامك آثما، إن زيدا زيدا اسم، واللام التوكيد، وطعام مفعول مقدم لإيش؟ لآخر الذي هو خبر، وهو مضاف إلى الفاعل لطعامه، وآخر خبرها مرفوع بها وعلى مصداق ضم ظاهرة في آخره. هذا الواسط من الخبر. قال والفصل، يعني وتصحب الفصل، ويريد بالفصل ما يعرف بضمير الفصل عند البصريين أو بالعماد عند الكوفيين. الكوفيون يسمون ضمير الفصل عمادا، والبصريون يسمونه ضمير فصل. ضمير الفصل اختلف النحويون هل هو اسم أو حرف أو جائز، كلمة جائز، والصحيح أنه حرف، جاء على صورة الضمير وليس بحل، وله ثلاث فوائد. الفائدة الأولى التوكيد، لأنه يؤكد الجملة، فإذا قلت مثلا زيد هو الفاضل فهو أوكد من قوله زيد فاضل. والثاني الحصر، حصر بأن يكون هذا الحكم خاصا بالمحكوم عليه، فأنت إذا قلت زيد هو الفاضل يعني لا غير، لا غير، لا غير. الفائدة الثالثة التمييز بين الصفة والخبر، تمييز بين الصفة والخبر، وهذا هو السبب أنه سمي قصدا، لأنه يفصل بين المبتدا بين الخبر والصفة، ويظهر هذا بالمثال. إذا قلت زيد الفاضل فإن الفاضل هنا يحتمل أن تكون صفة، وننتظر الخبر، إذا نقول زيد الفاضل موجود. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن يكون الفاضل خبرا. إذا فائدة ضمير الفصل، نعم، ثلاث فوائد: الأولى توكيد، الثانية الحصر، والثالث التمييز بين الخبر وبين الصفة. إذا وجد ضمير الفصل بين اسم إن وخبرها فإن اللام تدخل عليه، تقول إن زيدا لهو الفاضل، قال الله تعالى إن هذا لهو الفصل الحق، إن هذا لهو الفضل المبين، والأمثلة في ذلك كثيرة. نعم. الثالث وصنا حل قبله الخبر، يعني وتدخل هذه اللام الاسم إذا حل قبله الخبر، ومن لازم حلول الخبر قبله أن يكون متأخرا، مثلا قال والاسم إذا تأخر عن الخبر فإن اللام تقترن فيه، قال الله تعالى إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لذكرى، والأمثلة على هذا كثيرة. فصارت اللام لام التوكيد تصحب أمورا أربعة: الخبر ومعموله المتوسط وضمير الفصل ورفع المتأخر، لكن لا تصحب الخبر إلا بشروط: أن يكون مثبتا بقوله ولا يجوز للام ما قد نسيت، الثاني ان لا يكون فعلا ماضيا متصرفا بقوله ولا نعم غير مقرن بقد، فعلا ماضيا متصرفا غير مقرن بقد بقوله ولا من الحال ما فرضي وقد يليها ما عصر. والله اعلم. نعم. إذا كنت مع التفريق إذا تقول ثم نعم نعم نعم نعم نعم في بدر مثال من القرآن وآتناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنبع الرسول. نعم مثال من القرآن. نعم قائل مثال. طيب مثال نبناء الموضع وطان قليل فيه. والله إني رصاد ما نريد الإعلام، والله إني رصاد نعم هم اللي في موارد قلنا وفي كل أسرار الناس جاء جنة الناس حلف معها الحال لما إذا حلف محل الحال حسن مثاله وإن ما تحكم الإسلامين ما نبشتين ما يحكم ما فينا دور قريب سادس بعد ثلاثة من الأرض مثال إنه على عدد موجود في القرآن بكثرة نريد من القرآن ما هو الذي يجوز الوجهان؟ كم عدد؟ كم؟ أربعة. أولا أن تقع بعد إلى الفجائية مثال جمال نعم هي إذا انهار كيف البيت لأن هذا معنى وكنت وراء زيدا كما قيل إذا أنه القفاء والنهار طيب يجوز إذا أنه وإذا إنه كما بعد في جواب القسم لا ما بعده الزيت شرطا صحيح مع وجودي في القسم تمام مثاله حلف نعم إن زيدا صائم يجوز مثال من الشواهد لتقعدن هذا هو عشان التقسيم ما يخالف اي انسان طيب لبعض نعم إذا وقع المساء الرابع والشرق مثل أنه إذا رأيك إذا تعيد الشرق نعم أنت أرى سنات ما سنات نعم هذه على قياس صحيح لكن هل فيها قراءة فإن أو فأن القراءة فيه هذا كف الفتح حضرت قراءة هذه ما نقرأ القرآن ما نزل نزع القواعد إلا السماء قالوا سماء تضرب مثال هو جابه جميل لكن تسأل نعم من أعرف عندي في أقراص وأن الأمثلة صحيحة المقرى القادر من القرآن ما يبدأ إلا لأن القراءات مسموعة نعم خارجة ما عندنا حاجة في القراءات نعم فانه يضب وزير هذا ما يستغل فيها قراءات لكن المتقين نحن انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه اخو الرحيم وفيها قراءه فانه ومثال من عندك لسعدك مثال من عندك في هذا المثال فإنني أفهمه ويجوز فإنني أفهمه طيب إلى يوسف موضع بابا جئت المثال والقلقاء أن تكون واقعة المجوار وهي خبر يخلع في خبر مبتدئ مظنا بمعنى القول وخبرها قول ايضا يجوز ان يجعله اسماء خبر نعم نعم نعم ماذا يجوز في خير القول اني احمل ما هو الذي اصحبه لا الابتداء من هذه الأدوات أخذ لبعدك اللي ما قرأ ما نسمع فيها انت قرأ يلا ما الذي تصحبه ولا من الابتداء من هذه الأدوات الست ها إني فقط ولكن لا لا ما شرط ذلك نعم ندري شروط إنا خلقناه قبل بالآخر لكن شو نعم ما يسبق هذا فيه لا نعم ألا تقرا على من في طيب هذا واحد على فن الماضي متصرف مثل ما لم يختلف ايش فاسبقتكم واذا اشرقت قال قائل ان زيدا لقام ان زيدا لقام إيه؟ من اين قام ما غير مصدق وانت تقول قام يقوم قم ما ربها قام إن غيبا لقام. لماذا؟ مدخولها فعل ماضي من تجاهل. طيب زي فعل ماضي متفرد غير مكرم لقد. طيب إن زيدا لقد رضي اللي بعده جواب إن زيدا لقد رضي لأن الشرط أن يكون فعل ماضي متصرفا غير مغرور غير مغرور. طيب أي شيء تصحبه هذه اللام من الاسم والخبر ومتعلقات من الدبات بيت كيف السؤال ما هو الذي تصحبه هذه اللام في اسم او خبر إن او ما يتعلق بذلك معمول الخبر هذا واحد شرط ها؟ لا يا أخي ما هو خبر الجوال هذا؟ بشرط أن يكون بين الاسم والخبر. طيب عرفت وتسحب ما يقول وتسحب الواو ها؟ كيف؟ اللهم صل أنا أقول بشرط أن تقول تدخل على نوم الخبر فتوش لك بشرط فلا أعرف بشرط لازم أكون إيش متوسط. طيب هل يقول إن لطعامك زيدا آكل لماذا؟ طيب أخذت من اللي يأخذ المرأة نرجع من الأول هل نعطيه جاءة قسمة؟ طيب هذا الثاني اللي تصحبه أن يغفر مثاله كيف؟ في صنع هذا لا لا لكن في القرآن فيه اللي في القرآن فيه ما نحيط منه إن هذا لهو قصر صح. طيب لماذا سمي قصرا؟ حميد بين سبع الله طيب صحيح ما هي فائدته؟ نعم حميد بين ايش؟ لا جميل بان في الوصف صح؟ طيب هذا المثال يبين لنا انه يميز بين الصبر والخبر اذا قلنا زيدا صحيح؟ طيب هذا الضمير هل هو هل له محل إعراب ما حضر. هل له محل الأعراب؟ تأكد. لا نعم ما الذي جعل هذا هو الصحيح؟ كان هو أفضل المبتدا مثل ما بعد الخبر والخبر ومثل الخبر خبر مبتدا. لا وقفنا. طيب الآن قررت من الخطوة الخطوة الثانية. طيب ما قال عبد الرجل لا شك، لكن أنا نريد مثال يقطع المياه إنه ما له محل من الأعراب. هو أصلا هو مبني ما يتغير. لعلنا نتبع السحرة كملوا إن كانوا هم الغالبين. لو كان لهم محل أعراب لقال هم الغالبون، فدل هذا على أن الواو اسمها والغالبين خبرها. ما له محل أعراب نذر القدر. لا لا مبارك الله فيك. قالوا إنه محل وقالوا إنه حرب طبيعي، لكن هو اسم لا محل الأعراب. لا شك هو أتراف الحق ما أصدق اسم لا محل الأعراب. وليكن حرب لك ما يقول حرب على فراغ في المقام. ما ناطق أراده مختلفا، والفعل إن لم يكن ناسخا فلا يجزيه ضاربا بإن في موصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما بين المؤلف رحمه الله ما يتعلق بإن وأخواتها من الأعمال أو من العمل وهو نصب المبتدا ورفع الخبر، ذكر أن هناك موانع تمنع من عمل إن وأخواته، فقال: ووصف ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. قول وصف مبتدا وبذي الحروف متعلق بوصف. طيب ووصف ما بذي الحروف المبتدا، وصف مبتدا وهو مضاف الى ما، وبذي الحروف متعلق بوصل ومبتل خبر وصل. وقول اعماله يجوز فيه وجهان: النصب على تقدير أن مبدل منور، والجر على تقدير أنها مضافة، غير منونة فتكون مضافة. فتقول مثلا على الوجه الأول مبطل إعمالها، وعلى الوجه الثاني تقول مبطل إعمالها، ولكن المعنى الأول أولى، أي أن تكون منصوبة ليكون اسم الفاعل في منزلة الفعل، كأنه قال وصف ما بالحروف يبطل إعمالها. وقد يبقى العمل قد هذه التقليل، ويبقى فعل مضارع نبيل بمال يسمى فاعله والعمل نائب فاعل. يقول رحمه الله إن وصل ماء ويحرف بهذه الحروف يبطل عمله، وأنا قلت وهي الحرف احترازا للماء الموصولة، لأن ماء الموصولة لا تقل عمله، لأنما الموصولة تكون هي الاسم، مثل قوله تعالى إنما توعدون لآت، ما هنا لم تقل عمل إن، لماذا؟ لأنها اسم موصول، يعني إن الذي توعدون لآت. طيب مثال ذلك، تقول إن زيدا قائم، يعني عامله اللغة العاملة، إن زيدا قائم أمر. طيب وتقول إنما زيد قائم، يجب أن تهملها وأن يكون زيد بعد النص مرفوعا، إنما زيد قائم. وهنا هل يختلف المعنى فيما إذا استطرق ماء التي أقلت عمل، هل يختلف المعنى كما اختلف الإعراب أو لا؟ الجواب نعم يختلف. فأنت إذا قلت إن زيدا قائم لا يمنع أن يكون غيره قائما أيضا، لكن إذا قلت إنما زيد قائم فهذا أداة حصر، حصرت زيد في القيام، حصرت زيدا في القيام، وربما يكون أيضا حصرته، نعم حصرت زيدا في القيام فلم يكن غيره، لكن هذا لا يتعين إلا إذا قلت إنما زيد القائم، فهنا يتعين انحصار القيام بزيد. طيب إذن يختلف المعنى، وتقول مثلا علمت أن زيدا قائم، صح علمت أن زيدا قائم، دخل عليها ما علمت أنما إيه زيد قائم ولم تكن تعمل. طيب وتقول كأن زيدا فاهم، صح صحيح أسلم كأنما زيد فاهم. وتقول ليت الطالب حريص، صح. طيب وتقول ليت ما الطالب حريص، تهملها، لأنها إذا دخلت ماء فإنها تبطل العمل، وتسمى هذه يعني ماء تسمى كافة. ليه؟ لأنها كفت هذه الحروف عن العمل. طيب قال المؤلف رحمه الله وقد يبقى العمل، قد يبقى قد هذه التقرير، يعني قد تدخل ماء على هذه الحروف ويبقى العمل، لكنه قليل كما أشار إليه المؤلف رحمه الله، وظهر كلامه أنه قليل في جميع هذه الأدوات، لأنه قال بذي الحروف ثم قال وقد يبقى العمل، فيكون ابقاء العمل بعد دخول ماء على هذه الحروف يكون قليلا في كل هذه الأدوات، لكنهم يقولون أعني النحويين يقولون إنه لم يسمع إلا في بيته، أي لم يسمع أن العمل بقي معنا إلا في ليس لا في غيره. وعلى هذا فيكون التقدير في كلام ابن مالك باعتبار الأدوات لا باعتبار الجمل. قد يبقى العمل وأنت إذا نسبت ليس إلى هذه الأدوات صارت إيش؟ قليلة ولا كثيرة؟ قليلة، لأن واحد من ستة. فيكون قد يبقى العمل التقليل هنا باعتبار أعيان هذه الأدوات لا باعتبار الكل. قلنا ذلك من أجل أن نوافق كلام غيره كلام غيره من النحويين رحمهم الله. إذا بدأت إليك تقول ليس ما زيدا قائما، عملتها أو عملتها؟ ليس ما زيدا قائما عملت، ليس ما زيد قائم عمل. وقد روي في الوجهين قول الشاعر قالت ألا ليتنا هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقد. فقد بمعنى فقط، قالت ألا ليتنا هذا الحمام لنا، وفي رواية قالت ألا ليتنا هذا الحمام لنا. أيهما الذي يعمل؟ الأول ولا الثاني؟ الأول، حمام لنا. والذي تقوله زرقاء اليمامة، زرقاء اليمامة يقولون إنها امرأة ذات بصر قوي جدا وأنها ترى مسافة 3 أيام على ضاحية، وأنه مر بها فرق من الحمام فأدركت عدده وقالت إن عدده 99 حمامة. ومعلوم أن عدد 99 حمامة سوف يمضي الحمام بعيدا قبل تمام هذا العدد، ومع ذلك أدركت. يقولون إن فرق هذا الحمام ورد على ماء، على ماء فيه شفاء، وقيل بهذا الماء وحسن فوجدوه كما قال 99 حمام. وبهذا يقول الشاعر واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام شراع والد الثمج قالت ألا ليتنا هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقد. فحسبوه فألفوه كما ذكرت 99 لم تنقص ولم تزد. وهي قالت أبيات، قالت ليت الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قدية تم الحمام لي. نعم، ليت الحمام لي الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قدية، يعني فقط تم الحمام لي. إذا صار يضاف إلى حمامتي ونصف وهو 66. نصف كم؟ 33. هذا الثالث الذي لا 66 عرف إلى حمامتها يكون 100. الله أعلم. على كل حال الشاهد من هذا أن ليت إذا اتصلت ملكة إذا اتصلت بها ملكة فإنها يجوز فيها الإعمال والإهمال. قالوا وجائز الرفع لو رأيت رجلا كتب إنما زيد قائم ماذا تقول؟ وآخر كتب إنما زيدا قائم